هي الأسئلة كثيرة لكن كتابتها يعني غير واضحة كثير. أحد الإخوة يسأل يقول: هل الإنسان إذا توضأ، وأنا قدمت هذا السؤال للحاجة إليه، هل الإنسان إذا توضأ يفتح عينيه في الوضوء من أجل أن يدخل الماء فيه؟ الجواب: لا يدخله، هذا من التكلف. ويذكر أن عبد الله بن عباس يذكرون من أسباب أنه كف بصره في آخره أنه كان يغسل داخل عينيه، ولا أعتقد ذلك صحيا. لكن نحن يهمنا الحكم هنا، يعني غسل العينين ليس مطلوبا، وإنما يغلق عينيه فلا يدخل الماء إليها، لأن المطلوب غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة وهو محدد وقد عرفناه فيما مضى، والعينان ليستا من الوجه، وإنما الذي طلب غسله هو الأنف، داخل الأنف، ألا وهو الاستنشاق والمضمضة، أما العينان فلا، والأذنان تمسحا كما جاء في الحديث. هذا أخ يسأل يقول: كيف أجيز للمرضى الإطعام مع أن عذرها يرتفع ويمكنها القضاء، وكذلك أيضا الحامل؟ القصد من ذلك، نحن قلنا إذا خافت، ذكر الفقهاء إذا خافت على ولديهما فهذه كفارة عن الإفطار، يعني انتهكت حرمة هذا الشهر لكن الله باح لها ذلك، فمقابل ذلك أن تكفر، أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. هذا أخ يقول: تمر بنا مسائل كثيرة وندرس الفقه المقارن وقد نقع في حيرة كثيرة، فبعضهم يرجح قولا والآخر يرجح قولا آخر، فنرجو بيان طريقة لدفع هذه الحيرة ومعرفة الراجح. لا شك أن مسائل الفقه كما تعلمون أيها الإخوة مسائل أدلتها من الكتاب والسنة، بعض هذه المسائل مجمع عليها وهذه ليست محل نقاش، وبعضها فيها خلاف يختلف فيها العلماء، وأسباب الخلاف كثيرة ومتعددة، ويكون من أسباب الخلاف أحيانا أن يبلغ هذا الإمام والفقيه دلة أو دليل لم يبلغ الآخر فيقول بقول فيخالف غيره، وأيضا أحيانا يبلغه القول فيتأول ولا يريد السائل هذا. أنا أعتقد أن السائل يريد أنه ربما يكون يتلقى عن معلم من المعلمين، مدرس أو أحد المشايخ، فيشرح مسألة معينة فيرجح فيها قولا، ثم يسمع هذه المسألة من غير هذا أيضا المدرس فيرجحه. أنت هنا مرجعك في ذلك هو أدلة الكتاب والسنة، والناس أيضا يختلفون في فهمهم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي خلق الخليقة، والناس يختلفون في أفكارهم وفي أيضا فهمهم، وهذه من الأمور التي قسمها الله سبحانه وتعالى بين عباده. فأنت عندما تسمع قولا لفلان ورجح وتسمع قولا لفلان ورجح، فأنت عندك أدلة الكتاب والسنة، فإن كنت ممن له قدم في أن يستطيع أن يرجح فليأخذ بذلك. قد يرجح قول دليله ضعيف أو يعني وجه الدلالة منه غير ظاهرة فدعه وخذ ما هو واضح. وهناك أحيان توجد مسألة لا تبين الترجيح فيها فيأخذ أحد العلماء بالأحوط، وهذا هو الأولى، وبعضهم يرجح الرأي الآخر. لكن إن وجدت في أحد الترجيحين أو في الترجيحات تعصبا فألق به عرض الحائط وخذ ما يلتقي مع الكتاب والسنة، والأمر في هذا بحمد الله واضح. وقد يشكل على بعض المدرسين أن يرجح في مسألة واحدة لأنه يرى أن الأدلة متساوية متعادلة فيصعب عليه، وربما يجد هذا قول يمنع وهذا قول يجيز، فيجد من المشقة أن يرجح أحد القولين، وهذا حقيقة قد يحصل. هذا أخ يقول: صديقي يقول لي في بعض الأحيان والعياذ بالله منك، فهل هذا يجوز وهل من نصيحة في بيان ذلك؟ ولا لا ينبغي للمسلم أن يستعيد من أخيه المسلم، هذا ليس لائق. وإن كانت هذه العبارة دارجة بين الناس وإن كان أيضا ربما كثير من الذين لا يقولون الذين يقولون بها لا يقصدون معناها الحقيقي لكنها عبارات مكروهة. والله سبحانه وتعالى نهى عن استخدام العبارات التي تحتمل معنى سيئا. يقول سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن أولئك الأقوام كانوا يقصدون بها معنى آخر. إذا لا ينبغي للمسلم أن يستعيد من أخيه المسلم، إنما أن يستعيد من عمل سيء. نعم، قد يرى عملا سيئا يرتكب هذا الإنسان فيقول أعوذ بالله من هذا العمل، أو أعوذ منك لأجل هذا العمل، هذا له وجه من النظر. أما أن يتعود الإنسان على مثل هذه العبارات فهذه حقيقة لا ينبغي، ولها أمثلة كثيرة جدا. فالمسلم لا يستعيذ من أخيه المسلم، وإنما يستعيذ من الشيطان. أنا ما أدري تقرأه يعني. هذا أخ يسأل هل رمضان اسم من أسماء الله، وإذا كان كذلك ما الدليل عليه؟ أنا أوردت لكم حديث أخرجه البيهقي في سننه، وهو أن لا تقولوا جاء رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والكلام هنا ليس في قضية أنه اسم أو غير اسم، لكن هل يجوز أن نقول أو لا يجوز، لأنه ورد في حديث آخر لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. هذا أخ عنده سؤال طويل جدا، نقرأ هذا. يقول فضيلة الشيخ هل لا بد أن تكون الرؤية بالعين المجردة، أم أنه يمكن أن تكون الرؤية بالأجهزة الحديثة الموجودة في أماكن رصد النجوم؟ الأصل أن النظر يكون بالعين المجردة والعين أيضا القوية، يعني لا يمكن أن الإنسان يرى، لأنه ذكر أنه في زمن عمر رضي الله عنه جاء رجل يعني يعلم ولا ظن أنه في زمن عمر، فقال إنه يرى الهلال، رجل كبير، وكانت شيبة تدلى من حاجبه، فرفعوها عنه فقالوا هل تراه الآن؟ قال لا. فالقصد هنا أن الذي يرى أن يكون من أهل الإبصار وأهل الخبرة. وقد ذكر عن رجل أذكر هنا في الخج ظل سنين كثيرة يرى الهلال، لأنه أعطاه الله نظرا قويا وخبرة أيضا، يعني يعرف المواقع التي يمكن أن يرى فيها الهلال. هذا هو الأصل. إذا كانت أيضا هذه الأرصدة التي وضعت يقوم عليها أناس ممن يوثق بهم ويطمئن إليهم، فلا مانع أيضا أن يعتمد على هذه المطالع، لأن هذه ربما تقرب الأمر أكثر. المهم هنا التأكد من الحكم الشرعي والتوثق منه. هذا السؤال الطويل جدا، نقرأ بعضه. يقول حصل كلام وزعل وغضب، حصل كلام وزعل وغضب الرجل غضبا شديدا، وجاء أحد الأولاد يهدئه ويكلمه بالصبر، وكان بيده مصحف فرما به إلى الأرض. قال كلام كثير جدا هذا الأخ، لكن أيها الإخوة، عندما المسلم يرى أخاه المسلم في سورة غضب وفي يده مصحف، وربما يصل بالأمر أن يقذف به أو يلقيه في مكان ممنوع، لا ينبغي أيضا أن تقول ندعه ونحاول أن نأخذ ما في يده. أيضا لا تأتي إلى إنسان يحمل في يده سكينا فتحاول، لأنه ربما تهدد يزيد، فأنت تحاول قدر الإمكان أن تبعد من يخالفه في هذا الأمر. انظر هؤلاء الإخوة حاولوا معه حتى تسبب في أن رمى في المصحف ووقعت منه أوراق. تعلمون ما يتعلق بالمصحف، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، والمصحف يجب احترامه، ولا يجوز للمسلم أن يمسه إلا وهو متطهر، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتطهرون، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وينبغي أن يحترم هذا المصحف. وإذا لم يحترم المسلمون هذا المصحف الذي هو دستور قطب هذه الشريعة التي تدور عليه، فمن بقي لهم من أن يحترمه؟ هذا هو كتاب الله عز وجل، هذا هو دستورنا، منه نتلقى الأحكام، هو الأصل الأصيل، هو الأصل الأول الذي نأخذ عنه أحكام هذه الشريعة. فلا ينبغي للمسلم إذا ما حصل غضب أن يتساهل. وأنا أقول هذا دليل على ضعف وازع هذا الرجل. وصلى الله على محمد.